الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح ضد الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في باب النسخ. وقفنا عند نسخ مفهوم الموافقة، وبدأه بقوله ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه، وعكسه أي نسخ الأصل دون الفحوى، والنسخ به لا نسخ النص بالقياس. قال في الشرح ويجوز في الأصح نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي. الفحوى هي تسمية لمفهوم الموافقة، وهو ينقسم إلى أولوي ومساوي. والأولوي مثل قوله تعالى فلا تكن لهما أف، والضرب وجميع أنواع الإيذاء محرم أو منهي عنه بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى. والمساوي طبعا الأولوي يعبرون عنه بالتنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى. والمساوي كتحريم إحراق مال اليتيم الذي فهم من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فعندنا دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المنطوق في الآية الأولى التي مثلنا بها في قوله فلا تكن لهما أف، فالنهي عن التأفيف دلالة منطوق. دلالة المفهوم تحريم الضرب والشتم والسب والحبس وجميع أنواع الإيذاء. فدلالة المنطوق أصل، ودلالة المفهوم فرع عنها. فعندنا نحن عرفنا تحريم الضرب من تحريم التأثير، فهل يجوز نسخ الأصل وبقاء الفرع ونعني بالفرع ما هو أعم من الفرع الأصولي الفرع اللي في القياس، يعني سواء قلنا إن الدلالة هنا قياسية أو لفظية. لكن التأفيف منطوق به والضرب مسكوت عنه وقد ألحق به، وهي دلالة قياس عند الشافعية أو عند جمهور الشافعية، ودلالة لفظ عند الغزالي وغيره من العلماء. لكن في النهاية عندنا أصل وعندنا فحوى، لا نقول فرع حتى لا يلتبس الأمر. عندنا أصل وعندنا فحوى، ف فالأصل تحريم التأفيف أو النهي عن التأفيف، والفحوى النهي عن الضرب. هل يجوز نسخ الضرب، نسخ حكم الضرب وإبقاء حكم التأفيف، أو نسخ حكم التأفيف وإبقاء حكم الضرب؟ مثلا هنا قال ويجوز في الأصح، لأن المسألة خلافية، ويجوز في الأصح نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي، عند من يجعل المساوي من مفهوم الموافقة وهم الجمهور، والإمام الحرمين لا يطلق مفهوم الموافقة إلا على الأولى، فهو الأولى هو مفهوم الموافقة. قال ويجوز في الأصح نسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي دون أصله، دون أصله يعني يبقى المنطوق وينسخ المفهوم دون أصله أي المنطوق، بقيد زدته بقولي إن تعرض لبقائه، إن تعرض لبقاء الأصل الذي هو نص أو لفظ وعكسه أي أصل الفحوى دونه، فينسخ الفحوى، فينسخ حكم المنطوق، حكم المنطوق ويبقى المفهوم إن تعرض لبقائه، لأنهما مدلولان متغايران، فيقول مدلول المنطوق غير مدلول المفهوم، مدلولان متغيران، وإذا كان متغيرين يعني غير متلازمين، غير إيه؟ متلازمين يعني لا يلزم من بقاء أحدهما بقاء الآخر، ولا من نفي أحدهما نفي الآخر، فيجوز نسخ أحدهما دون الإيه؟ دون الآخر، هذا على القول الأصح، هذا على القول الأصح، فجاز فيهما ذلك كنسخ تحريم الضرب دون تحريم التأفيف والعكس، وقد وضحنا المثال، وهذا مثال تقديري وليس مثالا واقعيا، ولكنه مثال تقديري على التقدير. وقيل لا فيهما، فيهما لا فيهما يعني لا يجوز النسخ الأصلي مع بقاء الايه، مع بقاء الفحوى، خلينا ندقق اكثر، ولا نسخ الفحوى مع انه فرع يعني، ولا نسخ الفحوى مع بقاء الأصل لا فيهما، لان الفحوى لازم لأصله، واللزوم معناه عدم الانفكاك، عدم الانفكاك، ما معنى اللزوم؟ عدم الانفكاك، يعني إذا وجد أحدهما وجد، أو وجود أحدهما دل على وجود الآخر، ونفي أحدهما دل على نفي الآخر، فكيف ينسخ الفحوى دون أصله؟ أو ينسخ الأصل دون الفحوى؟ فهما متلازمان على هذا القول، على هذا القول. وقيل لا فيهما لأن الفحوى لازم لأصله، فلا ينسخ أحدهما دون الآخر لمنافاة ذلك اللزوم بينهم، لأن هذا ينافي اللزوم، ينافي هذا اللزوم، إذ معنى اللزوم عدم الانفكاك، الارتباط بلا انفكاك. قيل يمتنع الأول أي نسخ الفحوى لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم. قيل الامتناع الأول أي نسخ الفحوى لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم، بخلاف الثاني أي نسخ الأصل دون الفحوى لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم. أما نسخهما معا فيجوز اتفاقا، نسخ الملزوم مع بقاء نسخ الأصل والإيه الأصل والفحوى، الأصل والإيه والفحوى، هذا ما في خلاف. يعني إذا كان الأصل يعني ينسخ الأصل وينسخ معه المفهوم، هذا ما في خلاف، هذا جائز بلا خلاف. لكن الخلاف في نسخ أحدهما دون الإيه دون الآخر. فإن لم يتعرض للبقاء، وأتكلم على بقاء الإيه بقاء الأصل أو بقاء الإيه فحوى، فإن لم يتعرض للبقاء فعن الأكثر الامتناع، يعني يمتنع نسخه بناء على أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر، لأن الفحوى لازم لأصل وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع. وقيل لا يستلزم نسخ كل منهما، لا يستلزم نسخ بالرفع، لا يستلزم نسخ كل منهما ذلك، لأن رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع، ورفع الملزوم لا يستلزم رفع التابع. كانوا قال أمنع الإيه أمنع للملازم أمنع الإيه أمنع للملازم. قال لأن رفع التابع لا يستلزم رفع المتبوع، ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم. وقيل نسخ الفحوى لا يستلزم، لا يستلزم إيه؟ نسخ الفحوى لا يستلزم نسخ الأصل، بخلاف عكسه وهو نسخ الأصل، لأن الفحوى مبتنى على الأصل، على هذا الأصل. وقيل عكسهم أي نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى، ونسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل لما عرف مما قبلهما. يعني من جعل الأول متبوعا حكم بالاستلزام، متبوع تابع متبوع، ومن جعله ملزوما حكم بعدمه، ومن جعل الثاني لازما حكم باستلزام رفعه، يعني حكم باستلزام رفعه رفع الملزوم، ومن جعله تابعا حكم بعدمه. إذن هو من يجعله تابعا غير من يجعله لازما. يعني نعم أقوى من قضية التبعية، يعني أقوى من التبعية. نعم. قال وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به أي صاحب الأصل لإيهامه التنافي، وقد أوضحت ذلك مع الجواب عنه في الحاشية. فهو يريد أن يبين أنه يعني أحدث تغييرا في الأصل، وهذا التغيير الذي أحدثه في الأصل له ما يسوغه أو ما دفعه إليه وليس لمجرد التغيير. هذا في المعنى يدل على أن التعبير عن العلم بألفاظ وعبارات، إذا كانت هذه الألفاظ والعبارات كافية ومؤدية ودقيقة فإنهم يلتزمونها وإن نقلها بعضهم عن بعض، يلتزمونها وإن نقلها بعضهم عن بعض، ولا يغيرونها إلا حفاظا على ثبات، يعني على ثبات التعبير وعدم جعل هناك ثغرة للإرباك. كان وخاصة المدارس، يعني مدرسة الرازي، مدرسة الآميدي، مدرسة جمع الجوامع، مدرسة يعني فالرازي له أتباعه والآميدي له أتباعه وابن السبكي له أتباعه، وإن كان السبكي يعني متأخرا عنهما، لكن هي مدارس في عرض العلم والتعبير عنه. كانوا كثيرا ما يبكون على الألفاظ كما هي إلا إذا كان هناك داع للتغيير، ولا إذا كان هناك داع لتعبير أدق أو أقوى، ويكون للانتقال ما يسوغه. وأذكر في هذا يعني ما كان يذكره الإمام وليد الدين العراقي وهو يشرح جمع الجوامع، يبقي على عبارة الزركشي مع أنه معاصر له وقريب من أقرانه، ولذلك يقول في البداية: تنحلت فيه عبارة صاحبنا بدر الدين الزركشي غالبا. وهو إمام ولم يستنكف أن يعيد عبارة الزركشي كما هي إن كانت مؤدية للمعنى كافية في التفهيم واضحة في الدلالة على المطلوب. يأتي ما يقوله بعض شيوخنا أنه يعني لا تنقل العبارات كما هي ولكن تصرف فيه، يعني خذ عبارة الغزالي واذكرها بمعناها أنت. وأنا في الحقيقة من زمن طويل أنزعج من هذا التوجه، لأن عباراتنا دائما قاصرة، فيعني لم نأخذ العلم كما أخذ، ولم نذق المعاني كما ذاقوها، ولم نعرف المحترزات والاختيارات، اختيار لفظة على لفظة كما يعني يعرفون. وكل من حاول التغيير حتى في القديم، كل من حاول التغيير يعني لا نقول كل، كثير ممن حاول التغيير حتى في القديم التوت عليه العبارة. يعني هل هذا الكلام منع لأن يعبر الإنسان بلغته ولفظه؟ لا والله، لو كان توجه هؤلاء الشيوخ تدريب الطالب على التعبير عن العلم والتعبير عن المعاني مع رعايته والتصوير له هذا جيد، لأن من شروط الاتصاف بالعلم حسن العبارة عن العلم، هذا شرط من الشروط التي ذكرها الإمام الزواوي عن من؟ عن أبي نصر الفارابي، ونقلها عن الزواوي تلميذه الإمام الشاطبي، يعني كثيرا ما كان يكررها، وذكرها في المقدمات في الموافقات، وذكرها في الإفادات والإنشادات، ويعني وجدناها حاضرة في كلام الشاطبي كمعيار. ويقول لا يكون العالم عالما متحققا بعلم على التمام والكمال حتى يكون عالما بقواعد هذا العلم، وأن يكون حسن العبارة عنه، وأن يكون عالما بما يلزم عنه علمه، وأن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة على علمه. هذا معيار أنا اختبرته وجدته جيدا، ووجدت ما يؤيده في كثير من العلوم، وما يدعمه وما يعين عليه من الكتب ومن الدروس، يعني ينبغي أن يكون معيارا، حتى قلت ينبغي أن يكون معيارا لمن يتحقق أو يستأهل درجة الدكتوراه. لكن كل علم له مصطلحاته وله يعني بصمة في التعبير عنه، كل علم له جوه وله لغته، له لغته ومصطلحاته، والإبقاء على هذه المصطلحات طالما أنها والجمل طالما أنها اختبرت وثبتت دقتها أولى من ما يحدث الآن في التأليف والتدريس، حتى لا يوصف الإنسان بأنه حفيظ أو أنه بيعلم بالتلقين أو أنه جاف لا يعلم التفكير أو ما إلى ذلك، هروبا من هذا يوم يأتي بعبارته هو فتلتوي عليه العبارة ولا يعبر تعبيرا حسنا عن العلم، ثم تلميذه يعبر أيضا بما يريد فتلتوي عليه العبارة فيتبدد العلم. العبارات القديمة عبارات اختبرت ونظر فيها مرة بعد أخرى، ومحتاجة إلى تصويب صوب، ومحتاجة إلى إبقاء أبكي، وما واعترض وأجيب، واعترض على الجواب وأجيب بجواب، حتى نضجت هذه العلوم من جهة المعاني ومن جهة التعبير عنها، من جهة المعاني ومن جهة التعبير عنها. لا نمنع من يستطيع ويقدر على إنشاء العبارات، لا نمنعه، بدليل أن العلماء السابقين لم يكونوا وقافين عند ألفاظ غيرهم جملة وتفصيلا، ولكن كان هذا وذاك، لكنهم كانوا متقنين. ولذلك يقولون أن الغزالي في كتابه الوهيز والوسيط والبسيط كان إذا غير عبارات من سبقه يأتي بعبارة أملح وأرشى، إذا غير العبارة تكون عبارتهم يعني إما أدق وإما أسهل وإما أخصر بالصاد، يعني فيعتقد لغرضه وليس لمجرد التنويع والتغيير. هذا يقود فيما أرى يقود إلى التبديل، وليس هذا أيضا دعوة أن تكون عبارات العلماء كنصوص الشارع من حيث القداسة، ولكن يعني أجاز جمهرة أهل العلم رواية الحديث بالمعنى، وإن اشترط فيها مشترط إن أجاز رواية الحديث بالمعنى، إذا كان يجوز نقل الحديث بالمعنى فلا يجوز نقل العلوم بالمعنى. أنا لا أمنع نقل العلوم بالمعنى، ولكني أمنع غير المتأهل وغير الدقيق أن ينقل بالمعنى، لأنه بذلك سيغير العلم، سيحرف الكلم عن مواضعه، سيعطي عبارة فضفاضة رجراجة محتملة في الوقت الذي كانت تحت يده عبارة محكمة دقيقة، سيعبر بما هو أعم أو بما هو أخص أو بما هو مباين، أما إذا كان سيعبر بما هو مساوي فمرحبا. وضح الأمر يعني هذا من جهة، يعني هذه خاطرة تأتيني بين الحين والآخر، والشيخ زكريا الأنصاري يقول تعبيري بكذا أو لا وتعبيري بكذا، يعني هو يشير. وأيضا في حفاظ على هؤلاء العلماء مثل أمثال سيدنا الشيخ زكريا الأنصاري وغيره من أهل العلم الذين كانوا يشرحون ويختصرون، يعني يقول يعني فلان هذا حظه الاختصار، يعني اختصر جمع الجوامع، يعني اختصر جمع الجوامع قلل ألفاظه فقط، يعني اختصر يعني جعل العبارة المبسوطة وجيزة فقط، ولا هو قدم وأخر وصوب وقطع وأضاف ونقص ودمج، يعني جاء مسألتين يمكن يدمجهم في مسألة واحدة، ومسألة في مكان ينقلها في مكان آخر أحيانا، لكن كل ذلك بحسب وقدر، ولا يستنكف أن يبقي على عبارة الأصل إن كانت وافية مؤدية مرصداة لديه. ثم انتقل إلى الكلام على النسخ بمفهوم الموافقة، وقد كان الكلام آنفا في نسخ مفهوم الموافقة، فقال هنا ويجوز في الأصح النسخ به، أي بالفحوى، بأن يكون المفهوم ناسخا كأصله، إذا كان أصله ينسخ فهو ينسخ. وقيل لا بناء على أنه قياس، لأن طريق الدلالة في مفهوم الموافقة القياس، أو الدلالة قياسية عند بعض أهل العلم كالشافعية، وأن القياس لا يكون ناسخا، لأن معنى كون القياس ناسخ، وسيأتي النسخ بالقياس في الدرس الآتي، لأن القياس إذا كان ناسخا معناها أنه يرفع الأصل، يرفع النص، وشرط القياس أن لا يعارض نصا. وقيل لا بناء على أنه قياس، وأن القياس لا يكون ناسخا، وذكر الخلاف في هذه من زيادة. كان يعني هو يشير إلى أن الأصل وجمع الجوامع لم يذكر هذا الخلاف، وهو قد زاد هذا الخلاف وبين أن المسألة هذه خلافية أيضا وليست وفاقية، والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.